مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الأرنبان الكسولان. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلي. في جحر نظيف هادئ بين أشجار البلوط في الغابة، كان يعيش أرنبان ظريفان، واحد كبير والآخر صغير، وكانت تجمعهما معا صداقة قديمة ووداد ومحبة. وكان هذان الأرنبان يلعبان الغميضة وسباق العدو سوية، ويأكلان الملفوف والجزر والخضار معا، وكان ينامان معا جنبا إلى جنب بوداعة واطمئنان. وفي يوم من الأيام ظهر في سقف الجحر شق صغير دقيق، فقال الأرنب الصغير في نفسه: لا شك أن صديقي الأرنب الكبير سيقوم بترميم هذا الشق قريبا. ولما شاهده الأرنب الكبير قال: سيقوم صديقي الأرنب الصغير برأب هذا الصدع الصغير اليوم. كانت الأيام تمضي والشق يزداد اتساعا وعمقا، وكان كل من الأرنبين الصديقين يقول: ربما نسي صديقي أن يرمم هذا الشق، لا أظن أنه سيهمله. لا لا، سيرممه هذه المرة. ومضت أيام أخرى والشق يتسع ويتسع، والأرنب الكبير يقول في كل يوم: إن صديقي الأرنب الصغير لا يحب الشقوق في الجحر، ولا شك أنه سيرمم هذا الشق، فأنا أعرف أنه سيفعل ذلك. وكان الأرنب الصغير يقول بدوره: أظن أني سأعود يوما لأجد الشق قد رمم، فأنا أعرف أن صديقي الأرنب الكبير يحب أن يفاجئني دائما. ومضت أيام وأيام، وكل من الأرنبين يتكل على صاحبه ولا ينشط لترميم الشق الذي ازداد اتساعا وعمقا أكثر فأكثر. وفي ليلة باردة هطل المطر بغزارة، ولم يقوى سقف الجحر على الصمود، فانهار الجحر على الأرنبين النائمين اللذين وجدا نفسيهما بين الأنقاض الموحلة والأتربة الزاحمة.